بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى الكلام إلى الدعاء في الصلاة، وقد ذكر المصنف مواضعه وذكر المواضع التي يكره فيها وذكر حاله، فقال بأنه لا يجوز الدعاء بدعاء خاص من ناحية المعنى وليس من ناحية اللفظ. الخصوصية هنا من جهة المعنى وليس من جهة اللفظ، لأنه قد يدعو بلفظ خاص لكنه يدل على العموم، قد تقدم ذلك. إذن فمحل الكراهة خصوصية المعنى وليس خصوصية اللفظ، لأن كل إنسان يقول كل يوم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة في الصلاة، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا دعاء خاص من ناحية اللفظ لكنه عام من ناحية المعنى، وتنتفي الكراهة في هذه الحالة. الفرع الثاني هو أنه قال ويكره الدعاء بعجمية، أن يدعو المصلي، تحدثنا عن المصلي على وجه خصوص بالعجمية، إلا إذا كان عاجزا عن العربية. والأصل في ذلك أن الشريعة بنيت على هذه اللغة، فلا بد من استصحاب هذا الأمر، أن الشرع إذا بنى شيئا على شيء يجب أن يستصحب ذلك معتبرا في الأحكام. الشرع بنى الشريعة كلها على العربية، فوجب أن يكون هذا معتبرا مراعا مضى عليه في الأحكام وفي تقرير ما يمكن أن يبنى على ذلك. الدعاء بالعجمية في المسجد أيضا بعضهم يرى بأنه لا يجوز، إذا أمكن ماشي لا يجوز، مكروه، ما يجوز معنى ممنوع، لا مكروه. وأما الكلام بالعجمية في المسجد فقد تقدم أن من الناس من يرى بأنه لغون، والذي يظهر أن هذا الكلام يحتاج للتصحيح. كيف يمكن أن يكون كلام بالعجمية وفيه ذكر الله وفيه مثلا بيان أحكام الشرع وفيه ما فيه مما يعتبر في الشرع مطلوبا يسمى لغوا؟ هذا بعيد من الحقيقة. قد يكون المقصود الكلام العادي إذا كان بالعجمية، أما الكلام المشحون بما يقرب إلى الله وبما يكون من الحسنات وبما تكتسب به التقرب من الله، كيف يمكن أن يقول بها أن هذا لغو؟ أبد من إثارة هذه الجهة، لأنها هي التي يجب الاحتكام إليها في هذا الموضوع، وهو المضمون وليس الألفاظ، الألفاظ إنما هي قوالب المعاني. ثم قال رحمه الله: وكره التفاف يمينا أو شمالا ولو بجميع جسده حيث بقيت رجلاه للقبلة بلا حاجة وإلا فلا كراهة. الالتفات له حقيقته الفقهية، من الناس من يرى أن الالتفات هو مجرد الميل، فإذا أملت وجهك إلى اليمين أو اليسار فهذا يسمى التفاتا، لكن بعض الفقهاء لا يسمي هذا التفاتا، قال هذا لا يدخل تحت المكروه، وإنما يبدأ الالتفات حين يكون الشخص قد تجاوز هذا القدر بأن يحرك عنقه تحريكا فيه الميل، مثلا أن يتحرك الشخص ويميل حتى تظهر صفحة وجهه في خلاف، هل هذا من باب الالتفات أو أنه أمره مغتفر؟ التفت. ثم إن الالتفات على مراتب، والكراهة فيه أيضا تابعة لتلك المراتب، فإذا التفت فقط بشيء من جسده الأعلى ولكنه كان خفيفا فالكراهة هنا خفيفة، وكلما زاد في الالتفات زادت الكراهة، ويبقى هذا الشخص مستقبلا، يعتبرونه مستقبلا ما لم يميل برجليه إلى غير جهة القبلة، لأن اتجاه القدمين إلى القبلة يعتبرونه هو الركن في الاستقبال، سواء في المصلي أو في الميت، حتى إن الميت إذا وجد أنه لو حرك تضرر بذلك مثلا من تزلع في جسمه أو تقطع، فإنهم يقولون تمال رجلاه إلى القبلة فقط. فما فالركن عندهم في الاستقبال الصلاة أو في غير الصلاة هو ميل اتجاه الرجلين إلى القبلة، وهذا هو الذي اعتمد أيضا هنا. ما دام الشخص قد اتجهت رجلاه إلى القبلة فهو مستقبل، ولو مال حتى نظر في الصف كله ثم مال فنظر في الصف كله، ولم يبطل هذا من جهة أنه شغل، فإن نظر إلى أنه شغل كثير في الصلاة فحينئذ يبطل من جهة أنه شغل كثير في الصلاة وليس بأنه التفات. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على النهي عن الالتفات، لأنه سألت عائشة كما في صحيح البخاري رضي الله عنها، سألت عن هذا الالتفات فقال هي خلسة، هو خلسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد ومن صلاة المصلي كما قال. إذن فهو فعل شيطاني، الالتفات في الصلاة فعل شيطاني. وورد في حديث أبي داود المعروف أن الله يقبل على العبد ما دام مقبلا عليه في الصلاة، فإذا التفت أعرض عنه، وهذا لا يرتقي إلى درجة ما يبطل الصلاة، ولكن فيه فوات خير كثير. أن التفات إعراض الإنسان على العبد في الصلاة هذا فيه منقصة وما يجب أن يتقى، ولو رفع إلى درجة ما يترتب عليه الكراهة الشديدة أو حتى التحريم ليس هذا ببعيد. أن الإعراض عن لأن الله تعالى إذا أعرض عن العبد فلا شك أنه هذا سيترتب عليه، ربما يترتب عليه لعنة، ربما يترتب عليه العذاب، لن نقول هذا ولكن هذا بالاحتمال، لأن إعراض الله على العبد من باب أنه لا يبالي به مثلا أو ما شابه ذلك، وهذا في الحقيقة أمر مما يجب أن يحذر ويتقى. قال المصنف بأن هذا الالتفات لا يبطل الصلاة ولكنه مكروه، ويكره هذا الالتفات إلا لمن احتاج إليه، فإن كان لحاجة جاز. والأصل في هذا الحكم هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابي بن حنظلية، قيس بن حنظلية ولا اسمه الصحابي، أنه قال توب النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الصبح فجعل يلتفت، وكان قد أرسل فارسا إلى جهة الشعبي يحرس ليلا. فهذا الالتفات للحاجة، وإذا تقرر هذا وثبت فهذا هو مأخذ هذا الحكم وبه وعليه. فإن الالتفات الأصل فيه هو المنع، ويترتب على فعله الكراهة كما سمعتم، وإذا كان لحاجة ارتفعت الكراهة، ويؤخذ هذا الأمر من هذا الحديث الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، وكان يلتفت ينظر إلى الجهات التي يحتاج إلى النظر إليه. فيتلخص من هذا أن من كان في الصلاة المطلوب منه أن يترك الالتفات إلا لحاجة كهذه، أو كحاجة أبي بكر الذي التفت حين كان الناس يصفقون، قصة مشهورة. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قباء بني عمرو بن عوف، كان بينهما نزاع حتى تتضاربوا بالنعال وما شبه ذلك وقبما بالحجارة، فذهب الناس يصلح بينهم فأبطأ، فجاء بلال إلى أبي بكر فقال له هذا وقت الصلاة، فدخل أبي بكر يصلي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجدهم يصلون، فلما رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم صفقوا، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره نفسه أن يستمر. كل هذا ينفع طالب الفقه يطلع عليه في شغل المباح في الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في الصلاة، فتنحى أبو بكر إلى الصف وتقدم فصلى بالناس. فلما سلم عليه فلما سلموا من الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك يا أبي بكر أن تبتدي دمرتك؟ قال ما كان ابن أبي قحفة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث معروف مشهور. يؤخذ من هذا أن أبا بكر التفت، وهذا الالتفات فيه النظر إلى الصف، أن الإمام إذا أراد أن ينظر إلى الصف لا شك أنه التفت التفاتا مبالغا فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لكي يراه في الصف لابد أنه التفت فنظر إلى الصف، ولكن رجلاه إلى القبلة. وعليه يعرف الآن أن حكم الالتفات في الأصل هو المنع، ويترتب عليه فعل الكراهة، فإن كان لحاجة كهذه الحاجة التي ذكرت فالأمر السائغ المطلوب. هكذا هذا هو حل هذه المسألة، وما سمعتم من النصوص مستند هذه الأحكام كلها. ثم قال قوله ولو بجميع جسدي، أي هذا إذا كان الالتفات ببعض الجسد، بل لو كان بجميعه، لكن يخص ما قبل المبالغة بالتصفح بالخد يمينا أو شمالا في الجلاب أنه لا بأس به، وكذا ظاهر الطراز، فيحمل ما قبل المبالغة على ما عدا الالتفات بالخد، إلا أن الخطاب قال الظاهر أن ذلك أي عدم كراهة التصفح بالخد إنما هو للضرورة، وإلا فهو من الالتفات، وإذا كان من الالتفات فهو بالخد أخف من لي العنق، ولي العنق أخف من لي الصدر، والصدر أخف من لي البدن كله. ما يهم هنا ولو أن نذكر به وقد تقدم ذكره هو حد الالتفات، مصطلح الالتفات، ما هو الالتفات في الفقه المالكي. يجب أن نضبط هذا المصطلح لأنه في خلاف، فمنهم من قال بأنه إذا أمل بصفحة وجهه لا يسمى التفاتا، ما دام قد حرك وجهه يمينا أو يسارا لا يسمى التفاتا ولا يدخله تحت الكراهة، ويرى بأنه فعل خفيف. ولكن إذا مل بأكثر من هذا يدخل حينئذ تحت مفهوم الالتفات. وعلى هذا فإن لفظة الالتفات مصطلح فقهي مالكي يجب أن يضبط بهذا الذي سمعته. ثم ينظر حينئذ ما المحكم هنا، هل هو القاعدة اللغوية أو الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية يجب أن تؤخذ من جهة الشرعي، وإذا كانت حقيقة لغوية فلا شك أن من أمال وجهه يسمى ملتفتا. إذا عدمت الحقيقة الشرعية هنا في الالتفات ولم يظهر ما يدل على أن هذه اللفظة قد قررت تقريرا نقليا من اللغة وجب المصير إلى اللغة، وإذا وقع المصير اللغة فبالضرورة أن إمالة الوجه من باب الالتفات، فالتفت إلي بمعنى أضار إلي عينيه، هذا هو معنى الالتفات. إذا أضار إليه جهة وجهه فهذا معنى الالتفات. قال وكان النبي ينظر إلي، فإذا كان يلتفت إلي فإذا نظرت إليه، في حديث كعب بن مالك، فإذا نظرت إليه نظر أمامه، إذن هذا كيتسمى التفات. هذا العربي من اللغة قلوا فإذا كان يلتفت فإذا نظرت إليه رد وجهه، في حديث كعب بن مالك وهلال بن مرة الصحابة الذين تخلفوا وعن الثلاثة الذين خلفوا. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قطع منع الناس أن يكلموه مدة، فكان هذا كعب بن مالك يدخل المسجد ويصلي ولا يكلمه أحد، وكان النبي إذا دخل يصلي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فإذا نظر إليه كعب رد النبي وجهه ونظر أمامه، يعني التفت يلتفت إليه، فإذا نظرت إليه رد وجهه. هذا ما محفوظ في هذا الأمر. وعليه فإن هذه المسألة إذا حكمت فيها اللغة فمن قال بأن الميل بالصفحة التفات فهذا هو الذي يظهر رجحانه، ما لم يرد دليل يدل على خلاف ذلك. نعم. وتشبيك أصابع في الصلاة فقط. التشبيك في الصلاة في الحقيقة أن تشبيك أصابعي معلل بتعليل أنه فيه الشؤم. أنا أصل في المذهب المالكي عندما يرسل أنه كان يسدل، فإذا شبك يديه علل بأنه فيه صفة الشؤم، وكان فيه تشبيك الأمور بعضها ببعض. وعلى كل حال فهذه الكراهة خفيفة ما دام التشبيك هو محل القول، فإن كان هذا التشبيك مما يشغل النفس ويشغل المصلي عن الصلاة، فحينئذ يرد على الموضوع التشويش والشغل، فيكون حينئذ التعليل بهذا الذي ورد وليس بتشبيك الأصابع. وهل يجري هذا أيضا في تشبيك أصابع في المسجد؟ بين الفقهاء خلاف في ذلك، هم من يسوي بين الصلاة والمسجد، ويقول بأن تشبيك الأصابع أيضا في المسجد لا يصح، والأصل في مثل هذا أن يكون الإنسان مطلقا يديه. وعلى كل فإن التشبيك كراهته خفيفة من حيث هي، من غير اعتبار أن فيها الشغل ولا أن فيها التشويش، هي خفيفة، لكن إذا ترتب عليها هذا الذي ذكر فحينئذ تقر المسألة على وفق هذا الذي طرأ، التشويش والشغل إلى آخره في المقال. نعم مطلقا. نعم كنا سنبحث هذا في ذي اليدين. نعم هو في الحقيقة هاد أدلة أنه عن تشبيك الأصابع وما ورد في حديث ذي اليدين هو محل أخذ هذه الأحكام. فبعضهم يقول بأن الصلاة من المسجد مثل الصلاة وأنه يكره فيها ذلك، هذا الحديث صحيح؟ صحيح تشبيك الأصابع في المسجد، في المسجد في المسجد وليس في الصلاة، هذا الحديث. هذا قضية ها؟ أش قال فيه؟ واش في المسجد ولا في الصلاة؟ يعني في المسجد وليس داخل الصلاة، إذن يبقى النهي عن هذا في الصلاة. إذن يبقى هذا الأمر على هذا الحال، إذا كان هذا ممنوعا في المسجد فلاش كان من باب في الصلاة أولى، لأن المصلي يكون في المسجد. على كل حال في المسألة فيها خلاف، فمنهم من أخذ بهذا الأثر الذي ورد وهو الحديث الذي ورد وهو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الأصابع، ويعارض حديث ذي اليدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين قام إلى خشبة كان يجلس عليها في طرف المسجد، لأن بسم الله ما كان يجلس في المحراب، نفسه كي يسلم كي يقول كلمة يقوم من مجلسه، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقيم في المحراب، وإنما إذا سلم قام من مكانه واتكأ على خشبة في جانب المسجد، فاتكأ شبك بين أصابعه، فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ إذن هذه حالة التي كانت في هذا في هذا في هذه حالة هذا الخبر وهذا ما ورد فيه. فمن قال بأن شبك بين أصابعه في هذه الصلاة وهذا دين على الجواز قال لا بأس بذلك. ومن نظر إلى هذا الحديث، وجدت الحديث؟ نعم. عن أبي ثمامة الحناط أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد، أدرك أحدهما صاحبه قال فوجدني وأنا مشبك بيدي، فنهاني عن ذلك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. إذن فإنه في صلاة يدل على أنه الصلاة من باب أولى، إذا كان هذا ممنوعا في من هو مثل من في الصلاة فهو في الصلاة أولى. إذن هذا هو مستند المالكية هنا وعليه، فإن المسألة الآن تقررت على النص وليس على الهيئة، أن ربما يذهب الناظر في هذا الباب فيقول إنما منع التشبيك لأنه ينافي هيئة الصلاة، هذا رأي هذا نظر، لكن إذا ثبت النص كما سمعتم فهو الذي يعتمد في الأحكام. إذن هذا الحديث هذا الحكم الآن متقرر بالحديث، ولكن هذا الفعل النبوي يعارضه، وعليه في المسألة تحتاج إلى الترجيح. والمالكية أخذوا بهذا، بعضهم في الصلاة أخذوا به وفي غير الصلاة اختلفوا. نعم ثم قال وفرقعتها فيها لا في غيرها ولو في المسجد على الأرجح. فرقعة الأصابع أيضا مما هو مكروه في الصلاة، هذا هو المذهب المالكي، وكذلك في المسجد أيضا ملحق بالصلاة عندهم. هذا هو الفرع الذي ذكروه في هذا الباب. ثم قال: وكره إقعاء في جلوسه كله بأن يرجع على صدور قدميه، وأما جلوسه على أليتيه ناصبا فخذيه واضعا يديه بالأرض كإقعاء الكلب فممنوع. نعم، الإقعاء كما هو معلوم فيه 5 أضرب: 4 مكروهة وواحد ممنوع أي حرام. الأربعة المكروهة هي أن يجلس على عقبيه، أن يرفع يد رجليه ويجلس على عقبيه، هذا مكروه. الثاني أن يجلس على طرفي رجليه، يبسطهما ويجلس على طرف رجله، والطرف في هذا الموضع الجهة التي تلي الأصابع، يجلس على على على طرفي رجليه. هذه الصورة الثانية، الضرب الثاني. الضرب الثالث أن يجلس أن يرفع رجليه، يرفع رجليه ويجلس بينهما، يجلس بين رجليه وظهورهما إلى السماء، يدير هكا ولكن هو قاص الأرض ولكن رجليه إلى السماء، أو أن يكون ظهورهما إلى الأرض، أن يكون ظهورهما إلى الأرض. ثاني أن تكون بطونهما إلى الأرض ويجلس بينهما. هذا هو المحفوظ في الإقعاء المكروه، 4 أضرب. أما هذه الهيئة الأخرى التي ذكرها الشارح التي فيها النهي فهي إقعاء الكلب، ومن أراد أن ينظر إلى كيفية إقعاء الكلب فلينظر إلى الكلب إذا أقع فلا يشبهه في الصلاة. هذا هو، وقد بينها الشارح مصورة. وفي بيان هذه الهيئة الأربعة يقول المحشي: قوله بأن يرجع على صدور قدميه أي بأن يرجع من السجود للجلوس على صدور قدميه، ولو قال بأن يجلس على صدور قدميه كان أوضح. والمراد بصدورهما أطرافهما من جهة الأصابع، أي بأن يجعل أصابعه على الأرض ناصبا لقدميه ويجعل أليتيه على عقبيه، وينبغي أن يكون مثل جلوسه على صدور القدمين في كونه إقعاء مكروها جلوسه على القدمين وظهورهما للأرض، وكذا جلوسه بينهما وأليتاه على الأرض وظهورهما للأرض أيضا، وكذا جلوسه بينهما وأليتاه على الأرض ورجلاه قائمتان على أصابعهما. فللإقعاء المكروه 4 حالات. هذه حالتها وهي منصوصة مبينة. أما الظهر فهو هذا الذي يلي السماء، أما البطن فهو هذا الذي يلي الأرض، أما طرف الرجل فهو هذا الذي يلي الأصابع. هذه هي المفردات التي وردت، والصور وهذه الصور واضحة وهي 4. يمكن لك أن تستعملها في البيت حتى تتدرب على الإقعاء بصوره 4، ثم تقول هذه الصور هي المكروهة، ثم تستعمل 5 على هيئة الكلب المتكئ فتقول هذه هي المحرمة، ويبقى حينئذ الإقعاء المباح ووردت به السنة، لكن ليس في هذه الصور التي ذكرت ولكنها صورة أخرى ربما تريد. هذه هي الصور التي ذكرت هنا ويجب أن تحفظ. والأصل في هذا النهي النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يصلي في صلاته فيقعي إقعاء الكلب، ودفع هذه الحالة واجبة، والأصل في تمام هذا السجود أو الجلوس أن يكون على الهيئة التي وردت وهي الافتراش أو التورك، قد قدمنا ذلك. الفرق بين الافتراش والتورك، ما الفرق بينهما؟ هل بينهما فرق أم لا؟ أه؟ على رجله اليمنى ولا على رجله اليسرى؟ وفي التورف ماذا يفعل؟ ينحيها إلى الأمام، ينحيها إلى الأمام، يدفع رجله إلى الأمام ويجلس على الأرض ويرفع اليمنى، يرفع اليمنى ويبسط اليسرى وينحيها إلى الأمام ويجلس على الأرض. هذا هو التورك، وهو الذي يعتبر الملك يسوع أنه مندوب. ثم قال وتفسير ديال الملكية، لا تفسير الملكية أوردوا أنها ليست هي، خرجوها عن عموم الإقاء المباح هكذا قالوا. ولكن هذا الذي ورد في في في حديث ابن عباس أظن أنه فسر بتفسير تفسير يوافق هذا الذي كريه، وتفسير آخر غير هذا. ما يأتي الكلام عليه إن شاء الله. ثم قال وكره التخصر بأن يضع يده في خصره في القيام. التخصر هو أن الشخص إذا أراد أن يقوم يمد يده فيضعه مكان الحزام فوق خصره، إذا أراد أن يقوم يمد يده ويضعه على عظمه الذي يقع فوق يقع تحت الحزام فيقوم. هذه الهيئة أليس لم يرد فيها النهي؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة، لكن اختلفوا في العلة. فقال قوم لأن هذه الحالة تشبه حالة اليهود بما في عبادتهم أو في أحوالهم، والمالكية المعروف عندهم أن هذه الهيئة تنافي هيئة الصلاة. فالحديث ورد فيه النهي عن التخصر، وفسر بأنه وضع اليد على اليمنى على العظم الأيمن الذي يكون تحت الحزام فيقوم، هذا مكروه. لكن لماذا ومكروه؟ كان عليهم أن يسلموا أن هذا الأمر مكروه في الصلاة من غير بحث عن العلل، لأن ما دام هذا الحكم هذا الأمر قد تقرر بالنص فالأصل في الحكم الثبوت، فما فائدة استنباط المعنى في هذا؟ إذا كان المقصود به أن استنباط المعنى يحسن أن يلحق بهذا الذي ذكر غيره فهذا أمر اجتهادي، لكن إذا كان المقصود فقط إثبات شرعية هذا الحكم فهذا الحكم ثابت بالنص. قال نهى النبي عن التخصر فليصل إلى المنع وليكتفى بذلك، أن إسناد الحكم إلى النص كافي، ما فلا فائدة حينئذ أن نبحث لماذا؟ هل نهى عنه لأنه ينافي هيئة الصلاة، أو نهى عنه لأنه يشبه حالة اليهود؟ كأننا هنا لا نريد أن نسند الحكم للنص فبحثنا عن أمر آخر يكون مسندا له، هذا لا يصح. ثبت الحديث انتهى الكلام، ولا نبحث ما وراء هذه الأشياء. لكن إذا كان هذا مستنبطا من أجل تمام المعنى أو البحث عن إقرار هذا في نفس المتلقي، لما عرف من أن الحكمة إذا استخرجت تتلقى النفوس الحكم حينئذ بالقبول والرضا، كما علل بعضهم بذلك طلب الحكم وطلب المقاصد الشرعية، فهذا أمر آخر. أن منهم من يقول بأننا لا نطلب الحكمة ولا نطلب هذه الأسرار الشرعية إلا من أجل أن ننشط النفوس للعمل وطلب هذه الأشياء من أجل درك هذه الغايات، هذا مذهب. فإن كان هذا هو الذي قصد فالمسألة فيها ساعة. نعم. تغميض بصره لئلا يتوهم أنه مطلوب فيها. تغميض البصر تعرض فيه أحكام مختلفة باعتبار المكلف، فإن كان هذا يغمض بصره من أجل أن هذا فيه زيادة في الصلاة أو أنه مطلوب في الصلاة أو أنه أمر واجب في الصلاة أو ما شبه ذلك، فهذا مكروه. لأن أي هيئة تكون في الصلاة ويرتبط بها زيادة في التواب أو الأجر أو التقرب أو الخشوع أو الخضوع أو ما شبه ذلك من جهة الذوق ممنوع في الدين الإسلامي، لأن الدوق كذاب. وكثيرا ما يخدع كثير من الناس بمثل هذه الواردات، فإذا أغمض عينه أحس بنشوة الصلاة، وأحس بحلاوة، وأحس بنوع من الانشراح الروحي، ويظن أن هذا مطلوب بهذه العلة، وهذا لا يسوء. فالواجب الوقوف عند الحدود، أن كثيرا ما يكون وراء هذه الأحوال الشر من حيث تدري ولا تدري. لذلك لا يؤمن من التمسك بمثل هذه الأشياء. بعض الناس يقول لك أنا أجد نوعا من الخشوع والدهول عن الدنيا والطيران في عالم الروحانيات، وأنني أشعر بلذة العبادة إذا أتيت هذه الأحوال. لا، هذا لا يجوز في الإسلام. فربما كان ذلك استنزافا للطاقة الروحية، من حيث يكون وراء ذلك ضرر يريد بعد ذلك. أن الإسلام بني على التوازن، توازن لا بد أن تدخل ما تخرج. أما إذا كنت تخرج كثيرا ما لا تدخل، هذا يؤدي إلى الجفاف، إما في الطاقة الروحية وإما في الأمور العاطفية وما شبه ذلك. كثير من الناس لا يعرفون أن التمسك بالسنة ليس فقط من أجل اتباعه، بل لحفظ القدرة على الدوام، ومن أجل إمداد النفس بما يمكن لها به الاستمرار. وهذه المسائل يجب أن لا يغفل عنها الناظر في فقه والدين. أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا غضب من قوم أرادوا أن يتركوا الطعام وأن يصوموا ليلا ونهار ويصوموا بالليل ويقوموا الليل ويصوموا النهار ويتزوجوا الأخير، لماذا غضب عليهم؟ لأنه يعرف قطعا أن هذا سيفضي إلى أمور لا يمكن أن تكون موصلة إلى النتيجة. وذلك يحذر من المبالغة فيما تستحسنه النفس في باب العبادات. تقول إذا أغلقت عيني ترد علي الخواطر، وروحي تذهب في سماء المعارف، وأترك الفيض الرباني، ولا أسرار الملكوت والعلم اللدني، ولا يعلم المسكين أن ذلك استدراج من الشيطان. أن هذه الأحوال ما دامت لم تتم من جهة السنة لا يمكن أن يكون فيها إلا ما يخالف الحق. ولا يمكن في دين الإسلام أن تجعل الذوق أو الاستحسان أو المنافع أو المشاعر أو العواطف مأخذ الأحكام، ما يمكنش نهائيا. واللي كيقول لك أنا ملي كان عبد الله تعالى وكان رقاص وكان لقى واحد روحانية، كتطبع على راسك. راه أمور أخرى تستنفذ طاقتها وتبدد ما به قيامها، قد تهجم. هذا التركيب ديال النفس راه تركيب حربي، ماشي تركيب كما كيظن الناس أن الأمور راه فيها غير نوع من من من التمتع بالعبادة. لا، فيها حراسة وفيها دفاع وفيها أدوات قتال وفيها. ولذلك دائما يخشى من الإنسان الذي يبالغ أن يكون قد فتح على نفسه ما به يلحق به الضرر في دينه أو حتى في عقله وبدنه. هذا الأمر يجب أن يتقى، لأنه قد يمس بعض المكونات التي يقع بها ما أراده الله تعالى من التوازن في الدين. ولذلك الإنسان يرجع مثلا إلى التوبة مع كثرة شغله بالنفس، ونفس صافي استكملت طاقتها في الشهوات وكذا، يرجع إلى الدين فيرفع حاله إلى أعلى عليين، ويظن بأن هذا هو الذي يمكنه من بلوغ رضا الله. لا، بلوغ رضا الله في السنة، عاتب غير السنة، شي بركة النوافية، شي بركة كذا، واستمر ودع هذه الطاقة لأنها تحتاج إليها في بعض المواضع الأخرى. وهذا مسألتنا يجب أن يتنبع لها. أنا بعد أقول لك أنا ملي كان أغلق العين ديالي في السرة كتجيني شي مشاعر. هذيك العين خصك تسول عليها، واش شرعيه ولا ليست شرعيه. اذا كان لا يفتح فلا تفتح، اذا كان يغلق فلا تغلق، واذا كان ينظر الى مكان معين فانظر في مكان معين. هذا هو الذي يمكن به النجاة، وهذا الذي يمكن به البقاء والسرور والدوام. اما اذا تخطينا هذا القدر وأضخم الأذواق والمنافع النفسية وما تشتهيه النفوس. وذهبنا في هذا مذهب كلما وجدنا فيه متعة ندرجناه في الدين، فهذا يؤدي إلى ندمر هذا الدين وندمر نفوسنا أيضا. نفس ما غضب على هؤلاء لأنه يعلم أنهم سيصلون بهذه الطريقة إلى المراتب العظمى، لا، عرف أن هذا السبيل من سلكه لا يمكن أن يصل إلى شيء. قد يقول بعض الناس ونرى قوما قد بالغوا في الدين ما بلغوا بالتشدد، الزيادة في المشروع مع الطاقة لا نتحدث عنه، إحداث المشروع في الدين من أجل أن يثمر المنافع ويرقي النفوس هو الذي قلنا بأنه لا يشرع. أما أن تطول الركوع، تطول السجود، تكثر من النوافل، تصوم، تفعل كذا، ما بيش. لكن إذا كان هذا الشيء غير مشروع وأردت أن تجعله مشروعا من أجل أن يرجع عليك بالمنافع، فهذا هو الذي لا يسوغ الالتفات إليه. عبارة نفسك لا يتزوج، أشكال من نفسك أكلوا وأشربوا وأناموا وأتخذوا وأتزوجوا. لماذا قال هذا؟ هذه الأشياء التي تريدون أن تجعلوا منعها هي الدين لا يمكن أن تكون دينا، بل ستؤدي إلى أمور هي أخطر مما تصور. إذن فتغميد العينين من أجل هذه الأحوال النفسية والعواطف وهذه الأمور التي ترد على النفس وتستحسن ويتلقى منها الإنسان هذا الشعور بالرقي وما شابه ذلك، لا ينبغي الالتفاة إليه. وما جاءت البدعة إلى من هذه الجهة، بعض البدع ما جاءت إلى من هذه الجهة، هكذا يحدث الإنسان أحوالا يتقرب بها إلى الله لأنه يجد فيها المتعة ويجد فيها هذه الأحوال الراقية التي يظن بأنه الآن في عالم انفصل فيه عن المادة وصل إلى عالم الروحانية. هذا في حقيقة الأمر عند أهل السنة والجماعة ممنوع بتاتا، ولا يوجد عندهم ما يسمى بالشهود باعتباره من مآخذ الأحكام، ولا يوجد عندهم ما يسمى بالعلم اللادوني باعتبار أنه يرشد إلى ما يفعل وما يترك، وإنما قصروا الحكم هنا على المنقول على ما هو منقول عليه. فإن وجد الإنسان أن يزيد شيئا في المنقول المتبع فهذا مطلوب، وإن لم يزيد يحتفظ بالأصل، والشباب يجب أن يحتفظوا بالأصل فقط ولا يتخطوا هذا القدر، وخاصة ما يطلبون المعرفة ويطلبون العلم. بارك سنذا أتى بالفرائض وكذا صدق، أفلح إن صدق كما قال نسمي ضمضم، أفلح إن صدق فلتغلق هذا الباب وليعتبر بأنه ليس بشيء. وقد فتحه قوم على الناس فتبعوهم في أهوائهم، فوقع هذا الذي ترون من الرقصات ومن الأمور في الدين ومن النهيق ومن مش النهيق مش دي الحمير ولكن دي الإنسان النهيق فيه وفيه. نعم، على كل حال ففتح هذا الباب يجب أن نغلق. فتح العينين في الصلاة هو المنقول عن صاحب الرسالة فليتبع، وإذا كان يغلق أحيانا ويفتح أحيانا فليتبع، وإذا كان ذلك لضرورة لممنوع طرأ فحينئذ الإنسان صاحب رخصة، كان ينظر إلى محرم مثلا أو ينظر إلى صور تشوش عليه باله في جدار المسجد مثلا، ويعني معروف أن الإنسان ما ينظر إليه يفكر فيه. كان في بعض المساجد قد وضع إناء وفي بعض الأرقام فيه 12 نضرب في 6 كذا، كلما صلينا في ذلك المكان كنا نجمع هذا العدد، شحال شحال تمشي الحانوت نكملها دائما في كل صلاة. هذاك الحساب لم أجمعه بعد، 12 نضرب في 3 في 30 شحال، فتجمع الحساب. مثل هذا تغلق فيه العينين، تغلق فيه العينان، هذا يجب أن تغلق فيه العينان. إذا كان الإنسان يصلي مصلي يلزمه هذا الحكم، من أجل درء هذا الفساد الذي يرد على الدين فلا يستطيع أن يرده مرة تلك، ولكن بمجرد ما يرفع إليه بصره ويذهب ذهنه إليه يفكر فيه، يقول هذا بعد 12 من دبطة ديالش الشمع شمع 30 ظروف 12 كل كارت يكون فيه 12 وفيه 30 بكية. هو هذا الحالة التي تعرض الآن سنة مطلوب فيه هذا الإغلاق، أو كان ربما نظر إلى محرمين كما سيأتي ذكر ذلك. في ذلك يقول المصنف نعم قوله لئلا يتوهم أنه مطلوب فيه بها أي لئلا يتوهم هو إن كان جاهلا أو غيره إن كان عالما أن التغميض أمر مطلوب في الصلاة، ومحل كراهة التغميض ما لم يخف النظر لمحرم أو يكون فتح بصره يشوشه، وإلا فلا يكره التغميض حينئذ. نعم. ورفعه رجلا عن الأرض إلا لضرورة كطول قيام ووضع قدم على أخرى لأنه من العبث. كذلك أيضا مما هو مكروه من الصلاة تغيير هيئة القيام، تغيير هيئة القيام العادي الطبيعي المحكم في مثل هذا عادة الإنسان، عادته في حال الوقوف يجب عليه أن يبقى على عادة القيام المعروفة بين الناس، فإذا ما غير ذلك كان يرفع رجلا مثلا ويعتمد على الأخرى، يريد أن يخفف على إحدى رجليه بالأخرى فيتكئ على الأخرى ويخفف عن يعتمد على إحدى رجليه ويترك الأخرى مرفوعة شيئا ما عن الأرض، هذه الحالة مكروهة لأنها مخلة بهيئة القيام المطلوب، مكروهة. لكن إن كان هذا لم يحتاج إليه، فإن كان محتاجا إليه بأن يطول قيامه مثلا حتى أحس بالتعب فأراد أن يتوسل بذلك إلى رفع الألم أو النقص من التعب أو أن يخفف على رجل أحس فيها بألم أو ما شابه ذلك، فالكراهة هنا مرفوعة لأن هذا مما يحقق له الإباحة، الإباحة طرأت هنا باعتبار هذا الحال الذي هو عليه، كان يصلي الليل كله وأحس بتعب، مشي الليل كله يصلي فأحس بتعب، الناس مختلفون في قوته، فأحس بالتعب في رجليه فأراد أن يخفف فرفع رجلا واتكع على الأخرى ثم يرفع رجلا ويتكع على الأخرى، هذه الحالة إن كانت لضرورة وحاجة فلا نقاش في الجواز. كذلك أيضا مما هو مكروه أن يضع الرجل على الأخرى، أن يضع رجلا على الأخرى، هذه أيضا مما يغير هيئة القيام، وهذا أيضا مكروه إلا لحاجة، فإن وجدت الحاجة فالحكم ماض على السنان الذي تقدم ذكره. نعم. مخر. وإقرانهما أي ضمهما معا كالمكبر دائما، هذا عند الفقهاء يسمى بالصفض، وكره الصفض في الصلاة كما يسميه بعضهم، وبعضهم يسميه بالإقران، لفظان مترادفان معناهما واحد اصطلاحا، وكره الإقران وكره الصفض، أن يجمع رجليه يجمع بينهما ملتصقتين فيقف عليهما، هذه الحالة أيضا تنافي الحالة الطبيعية العادية التي يكون بها القيام، ورفع هذا ورفع ما هو قيام عادي طبيعي هنا بهذه الحالة مكروه هكذا الإقران هكذا إلا لضرورة كما سبق كذلك. وفي حقيقة الأمر أن كلمة الإقران وردت في كلام المتقدمين من المالكية وتحدث فيها المتأخرون فاختلفوا ما هو الإقران، فيه تفسيران معروفان في المذهب، نهي عن الإقران نص للمتقدمين وتفسيره للمتأخرين من المالكية، فذهب بعضهم إلى تفسيره بوجه وذهب قوم آخرون إلى تفسيره بوجه، فذهب أناس إلى أن معنى الإقران هو أن يجعل هذه الرجل مثل هذه الرجل فيما تحمله من قوة الجسد، فيسوي بين الرجلين، هذا قارن بينهما فيما حملتا من ثقال الجسم، هذا تفسير. وذهب آخرون إلى تفسير آخر وقد ورد المحشي هذين التفسيرين بقوله، يعلم أن الإقرار الذي نص المتقدمون على كراهته قد وقع الخلاف بين المتأخرين في حقيقته، فقيل هو ضم القدمين معا كالمقيد، سواء اعتمد عليهما دائما أو روح بهما بأن صار يعتمد على هذه تارة وهذه أخرى، أو اعتمد عليهما معا لا دائما وعلى هذا مشى الشارع. إذن هذا التفسير الأول لمعنى للفظة على إقران. وهذه المصطلحات المالكية لم يكتب فيها كتاب، مع أن وجود هذا الكتاب ضروري ومفيد، ولا يمكن أن يأتي بهذه المصطلحات مجتمعة باستقصاء إلا بدراسة الفقه المالكي بالاستقصاء. مثلا لو أردنا أن نبحث عن كلمة إقران وكلمة الصفد في الفقه المالكي حقيقة سيتكرر، لكن له معاني، لكن هذا المعنى هنا الذي أورده المحشي هنا لا يمكن أن تجده في كتب المصطلحات المتداولة نهائيا، لأنه يحتاج إلى الاستقصاء والاطلاع التام في المذهب. وعليه فإنه يجب أن تجمع هذه المصطلحات كما تقدم في مفهوم الالتفات، التحرير التام للمصطلحات يجب أن تكون همة أو مما يهم دارس هذا العلم. كلما وجد مصطلحا من هذا الضرب نقله وجمع بعد ذلك هذه المصطلحات التي تكون دقيقة بهذا وفيها خلاف وحيلت على النظر الفقهي ولم تبقى في المعنى اللغوي، يجب أن يضع فيها كتاب وتجمع. ثم لو أنه اعتنى بالمصطلحات التي تتعدد معانيها بتعدد الأبواب، وقد كنا أشرنا لذلك في أول الكتاب، كنا طلبنا أو طلب قال بأن هذا يتكلم بصيغة الجمع دل على تحضير الناس، طلب والبينه للمجهول، طلب أن تجمع المصطلحات التي تتعدد معانيها بتعدد الأماكن والأبواب. هذه المصطلحات خاصة تعرف لأنك تعقل في الإشكال، توقعنا في الإشكال. إذا كنا في باب يكون لها معنى، إذا خرجنا إلى باب آخر نجد لها معنى آخر. فإذا ما استصحب الناظر هذا المعنى الذي مر وفسر به هذه اللفظة في هذا المذيق أو الخطأ، ومن ذلك الدلك والجبهات إلى آخره، مفردات تقدمت بأنها تفسر بحسب الموضع ولا تفسر دائما بتفسير واحد كما هو معروف. خلاصة كلامي أن هذه المصطلحات تحتاج إلى جمع وبيان، وإلى بيان المراجع حتى استفيد منها من أراد أن يفهم المقصود بهذا بهذه المصطلحات المقصود بها. إذن الإقران هنا هو هذا. ثم قال في التفسير الثاني: وقيل أن يجعل حظهما من القيام سواء دائما، سواء فرق بينهما أو ضمهما، لكن الكراهة على هذه الطريقة مقيدة بما إذا اعتقد أن الإقران بهذا المعنى أمر مطلوب في الصلاة وإلا فلا كراهة. نعم، هذا هو تحرير كلمة الإقران ومصطلح الإقران في هذا المقام، فليوقف عليه وليحرر. ثم قال: وإنما كره الإقران لئلا يشتغل به عن الصلاة، فعلم من هذا أن تفريق القدمين لا كراهة فيه على الطريقة الأولى، سواء جعل حظهما من القيام سواء أو لا، ما لم يتفاحش التفريق وإلا كره. وضمهما مكروه اعتمد عليهما معا دائما أو لا. وأما على الطريقة الثانية فالكراهة إذا اعتمد عليهما معا دائما ضمهما أو لا، بشرط اعتقاد أنه أمر مطلوب فيها، فإن لم يعتقد ذلك أو لم يعتمد عليهما دائما بأن روح بهما، أو اعتمد عليهما لا دائما فرق بينهما أو ضمهما فلا كراهة. إذن الإقران هو هذا الذي سمعتم، ثم يبنى على كل تفسير ما ينبغي أن يبنى عليه من أحكام. وقد سمعتم الأحكام التي تبنى على تفسير الإقران بالقرن والجمع أو تفسيرها بما تقدم من التسوية بينهما في الحمل. هنا قال بأنه يفرق رجليه ما لم يتفاحش، معنى لم يتفحش ألم يخرج عن حد الطبع للواقف العادي، أنه إذا أردنا أن نعرف حد الوقوف فإننا نحيله على العادة. العادة الغالبة في الناس إذا وقفوا أنهم لا يجمعون بين رجليهم بين أرجلهم ولا يفرقون بينها تفريقا فاحشا، إذن فتفريق رجلين في الصلاة مكروه. وبعض الناس الآن يفرق رجليه ويدشع الناس إذا تحرك تتحرك حتى إنه يصبح رافعا لحقيقة القيام العادي، هذاك يرفع القيام هذه الحالة. وإذا رفع القيام رفع أمرا مطلوبا منه السرعة، وكيسمو ذلك الشيء كذلك تطبيق السنة. وجمع رجلك والأخر يتقرب منك ويجمع رجله بقد فنحن برجلين ديك حتى تصل، ويقول لك راه كنحيو السنه راه برستينا في الصلاه راه ما بقى لك نصليو، ويدخل لك سميتو الدين في الصدار وما تصلي حتى غفر الله الذنوب الى اخره. هذا ليس سنه، لان لا يمكن للسنه ان يكون فيها الاذى والضرار وتبديل الهيئات والخروج عن العادات مما ارتبطت بها الاحكام، لا يصح. أن الناس مساكين يتعبدون الله تعالى بما عرفوا، ولكن يجب أن يكون لهذه الأمور مستندات شرعية وملاحظات دينية التي يجب أن تكون متمسكا بها ومستصحبة في مثل هذه الأفعال. من هذا الانطلاق فقط إلى أمر دون أمر واعتبار جهة دون جهة، لابد من الجمع بين جميع الجهات، ولابد من الجمع بين جميع الأدلة حتى يكون الأمر على سداد ورشاد. نأخذ واحد الجهة ونخلي واحد الجهة أخرى، لا زيان تطبيق النقل الحالي وطلب شرعا، لأن بعض الناس عندما تتكلم في هؤلاء الشباب يظنون بأن النقد لهم، لا النقد ليس لهم، النقد لفهمهم، أما هم يتعبدون الله بما عرفوا فيهم خير مخير على قساوتهم وعنفهم ولكن هذا كله من أجل أنهم يظنون أنهم يتقربون إلى الله، والتقرب إلى الله تعالى ما يكون بما شرع، فيجب أن تبحث عنه حتى تعرفه تتحقق من ثبوته بإنصاف كما أمر الله تعالى بذلك، لا أن يأخذ الإنسان طرفا ويترك طرفا من الشرع. هذا من باب أن نؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، كله من عند الله. إذا كان هذا كله من عند الله فلا بد أن تكون مخاطبا به جميعا، تكون مخاطبا بجميع ما يندرج تحت أنه حكم الله موجه إليه، كيف ما كان نوعه، كان نهيا أو أمرا تبقى أمر وتخلي النهي، تبقى النهي وتخلي الأمر، جمع ما أمكن الجمع، فتعطي لكل ذي حق حقه له الحق. خلاصة كلنا بعض الناس في أمريكا الدكاترة تتحبك بأن تدين هؤلاء منتقد، لا هذا خطأ، هذا خطأ. لا يمكن أن تسوي بين المصلي وغير المصلي، لا تسوي، يمكن أن تسوي بين من يهتم بدينه ويبحث عما يتقرب به إلى الله ويبذل جهده في طلب الحق ويتعصب للحق إذا عرفه، مش الواحد لا يصلي ولا يهتم بالدين ولا حتى إذا صلى يهتم بأن يأتي بالعبادة على وجهها، لا يهمه ذلك، المهم يصلي عادة وعدم المبالاة، لا يمكن أن يسوى بينهما. لكن حتى هذا الذي يطلب رضا الله ويطلب أن يأتي بالعبادة على مراتبها يجب أن يتفقه في الدين حتى لا يخالف النصوص ويترك القواعد ويخترق الحدود، حدود الألفاظ وحدود القواعد وحدود الأصول وحدود كذا، فيصل به الأمر إلى أن يكون آتما من حيث ظن أنه مصيب. على كل حال هذا هو الوارد في هذا الموضوع. نعم. ما أشرتم به وضع في كتاب تقرير معجم تقريبه معجم مصطلحات الفقه في هذا القرآن. وذكر هل فسر الإقران بهذا التفسير محرر؟ لا، ما فسره ولا سيعرفه. ما تقص عليه الصفد قال القرن. إذن هذا الشيء اللي قلنا لا يوجد كتاب في هذا. أطلع لك يكتب وكتكتب ليه والي هو بسيط، تمشي المصطلحات البسيطة لما فيها لبحث لوالو، حقيقة البيع، حقيقة التجارة، حقيقة النجارة، حقيقة كذا، حقيقة كذا، وتكتب ذلك الشيء. أما هذه المصطلحات الدقيقة التي تحتاج إلى هذا النوع من التحرير لا يوجد كتاب ليعتنى بها. حتى المتقدمون من الفقهاء إنما جمعوا ما يعتبرونه ضروريا وما يعرفون هذه الأشياء، لكنهم لم يكتبوا فيها. من عرف على ما كتب لم يذكر هذه الأشياء ولا اعتنى بها ولا. وإذا دخلت في الالتفات الآن لتعرف مرتبته، متى يبدأ الالتفات؟ لا تجد من ذكره ممن تقدم في المذهب المالكي، من كتب فيه في المصطلحات الفقه المالكي. الكتب تحتوي على كنوز علمية كثيرة في هذا الباب، لكن لم يكتب فيها شيء. لن تجد الإقرار بهذا المعنى ولن تجد الالتفات بهذا المعنى. القرن غادي تلقاه، غادي يقول لك قرن بين ولكن باش يقول لك وقد اختلف فيها المتأخرون فدا بعضهم كذا، ويقلب على هذا البعض من هو، ويقلب على هذا البعض من هو يستخرجه من كتب أخرى ويبين لك وجه الاختلاف بينهم في هذا، واش يرجع إلى الاصطلاح ولا يرجع إلى اللغة. هذا غير موجود، هذا غير موجود. سأعطيك شنو شفناهم، شنو دابا كتاب في المصطلحات الفقه المالكي تلقى داك الشيء ديال التعريف الدريب نعرف بلغة أخرى وبلغة فجة حتى ما تصلح حتى للاستعمال، أنها خالات من قواعد التحديد والتعريف. على كل حال فهذا أمر ما زال على حاله، وإذا كان إنسان يدعي بأنه يوجد من فسر هذا فليأتي به، وحتى ما يقرب منه بلا تدقيقات، بلا ما يدقق في هذه التدقيقات، حد الالتفات، حد كذا، شحال من حد بدزنا هذه الأيامات، حدود كثيرة ذكرناها قد انتهت إلى أعلى ما يمكن أن يكون فيها من البحث والتدقيق والتحقيق، ذكرناها. ولكن أن تجد لكتابا يجمعها ومؤلفا يضمها هذا يكون عندي الوقت وكون جمعتها، ما كاينش الوقت وصافي. هذا وحل عليكم، جمعوها اش كديروا فيكم غير نهار الخميس غير كدوروا كتمشيو كتضيعوا الوقت. الخميس والجمعة عليك يقرا عنده خمس الجمعة، كاين خمس الجمعة في القرية مش في الجمعة، قال لك شي منظوره واحد الرحلة، ارحال ارحال الى الالتفات، ارحال الى الاقرار، ارحال الى المصطلحات التي تقدمت، دير لها واحد الرحلة زورها فإنها أحسن. إيش كذلك؟ ولكنهم لا يفهمون، هم لا يريدون أن يفهموا. ودابا تتسنى أنت بنتا غادي تقرأ المختصر واحد 40 عام ولا 5، واش غادي توصل لهذاك القراءة ولا ما توصلها، واش غادي تكرر داك الشيء ولا ما يتكرر، وهب أنك تدرسه وهل ستجد مع من تدرسه، وتظن أن الطلبة ديما موجودين كيتسناك غير أنت باش تجي تقرأ وما داك الشيء، راه قليل فاش كتلقى الفرصة. ظهور الفرص نادر، وعلى من كان عاقلا يغتمر الفرص. قليل فاش كتكون الفرصة، لأن الشواغل كثيرة والصوارف متعددة، ولا الإنسان يختار مثل هذا الفرص ويجمع هذا العلم هذا ويستفد منه، يجمع القواعد ويجمع التوجيهات ويجمع التخريجات ويجمع كل شيء، ويدير كتب ويدير ملفات، وإذا أراد أن يرجع إلى ذلك سهل عليه الأمر. قراءة ديال 15 عام و10 سنين تجمعها وتستفيد منها في مدة قصيرة. ثم قال: وتفكر بدنيوي لم يشغله عنها فإن شغله حتى لا يدري ما صلى أعاد أبدا. فإن شغله زائدا على المعتاد ودرى ما صلى أعاد بوقت، وإن شك بنى على اليقين وأتى بما شك فيه بخلاف الأخروي فلا يكره. التفكر أول ما يتعلق به النظر، أن المالكي أقرر بأنه فعل مفرد مندرج تحت الفعل، ولذلك ينظرون فيه كما ينظرون إلى الفعل في الصلاة. تفكر فعل، وإذاك إذا رأوه أنه مما يشغل كثيرا أبطلوا به الصلاة، وإن خف حكموا عليه بالكراهة إن كان لدنيويا، لأنه هو الذي ينافي جنس الصلاة، لأنه هو العمل الخارج عن الصلاة، الفعل الخارج عن الصلاة. خارج عن العبادة هكذا. ويبقى التفكر بدنيويين فيه الكراهة ما دام فعلا خفيفا. ما سبق أن ذكرنا من أن التفكر عندهم التفكر الفعل القلبي ينزل مزية فعل الجوارح، فكنت تشتغل بيديك كثيرا حتى إنك تخرج عن الصلاة فيخرج كذلك السبب الصلاة باطلة، وإن كان ذلك خفيفا الصلاة تصحح. وهكذا الفكر، هكذا عمل اليد، هكذا عمل جسمي، هكذا عمل أي جارحة من الجوارح التي يمكن أن ينسب إليها الفعل هكذا. لكن إذا امتد هذا التفكر حتى شغله، الشغل هنا يعرف بآثاره، فإن كان لا يدري ماذا فعل ولا ماذا صلى ولا كم صلى بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة. فكر حتى إنه صفي كل ما فعله لا يعلمه، لا قلت لما دقرت وكل ما عرفت ووصلي وصدرت السجود ما عرفت. أنا كنت فكر في ذلك المشكلة، غدا عندي المحكمة، غدا عندي غادي نحكمه، غدا غادي كذا، ولا عندي الانتخابات، غدا غادي نترشح. حيت هما اللي هادشي اللي كيشغل البال. شنو غيشغل البال؟ شي مصيبة كبيرة ولا شي محكمة ولا شي، هادشي اللي معروف على الناس أنه كيصلي وكيحسب شكون غيصوت ليه ولا غيكون في الصلاة ويكون في المحكمة. إذا قالوا لي هكا نقول لهم هكا، إذا جبدوا لي ديك الوثيقة نجبد لهم الأخرى والله حتى نجبد لها وليد الله أكبر. وفي الأخر إذا رجع للصلاة لقى كلها محكمة ولا دوزة في المحكمة ولا دوزة في قاعة الانتخابات. ونسأل الله أن يحفظنا من الفتن، يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إنسان ضعيف، إنسان مخلوق ضعيف، أي حاجة كيفما كانت تكدر صفا عقله وتؤثر في مزاجه حتى إنه يتكلم بأمورنا لا أدري من أين، لا يدرى من أين أتى بها. نسأل الله السلامة والعافية، محفظنا من الفتن. خلاصة الكلام أن التفكر في أمور الدنيا إذا كان بسيطا فالكراهة، وإذا ارتفع ذلك حتى صلى الإنسان لا يدري ماذا صلى ولا كذا بطلت صلاته، وإذا لا يدري هل صلى ثلاثة أم أربعة شك فقط في العدد فإنه يستعمل اليقين ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام. هذه هي أحوال التفكر بالأمور الدنيوية. أما التفكر بالأمور الأخراوية فالأصل فيه الجواز. يفكر الإنسان مثلا في جزائه عند الله، ويفكر فيما سيموت عليه، خاف أن يموت غير مسلم، وهذه هي أكبر مسألة يخاف منها الصالحون، الموت على كفر. نعم تخافون من شيء حاجة، أن ربما يكون هذا الذي يحس به ليس إلا من باب الاستدراج. وفي الحقيقة أن هذه الساعة ساعة ضيقة جدا لأن فيها الفصل، وجدنا بعض الناس من القزماء إذا وعظوا العوام يقولون يا فلان، فحين يأتي ساعة الانفصال عن الدنيا كل الجوارح بعضها يوجع بعضا حتى ما في القلب قد يوجع القلب، ما كان في القلب من الاعتقاد ربما ودعه فيموت وهو غير مسلم. وإذلك هذه الساعة هي ساعة الأخطر ساعة في حياة المؤمن، يخشى منها ويخاف منها ولا يثق في شيء مهما أعطيه من الكرامات ومن إجابة الدعوة، لا يثق. ديما هذه الساعة تشغل بالها، ولكن الصالح يتحدث على أهل الله خير، وإنسان يطلب رحمة الله وصف هذا الشيء لك. ما في الحقيقة هذه المسألة صعبة جدا، لأن باش تعرف أن الخاتمة تكون بخير، كل دعائه هو خاتمة الحسنة، ما يطلب لا الفردوس ولا خاتمة الحسنة، خاتمة الحسنة ومن بعدها راه كاين النجاة، ومن بعد الله تعالى غادي يرحمه إذا مات على الإسلام. خلاصة القول في هذا الموضوع هذا أن التفكر بالأمور الأخروية في الصلاة جائز، لكن كما ذكرنا ولكن حتى هذا أن لا يؤدي لأن يشغله كثيرا. شو تاني لا يدري ما صلى ولا يدري ما فعل، لأن الصلاة لابد أن يأتي بها ولابد من استحضار قلبه فيها. على كل حال هي التفكر بأمور أخرى في الدنيا الأصل فيها الجواز، لكن إذا تخطت قدر الجواز حتى أصبح العقل لا يحضر، وأصبح الشخص لا يدري ماذا صلى ولا ماذا قال ولا ماذا فعل ولا ما شبه ذلك، هذه مسألة أخرى. القلوب لا تصلح للتفكر في الأخروية، في الأمور الأخروية إلا إذا كان فيها الإيمان. التفكر في الآخرة لا يكون إلا لمن في قلبه الإيمان، ليست كل القلوب تصلح لقبول التفكر في أمور الآخرة. القلوب الآن انفصلت، القلوب في الدنيا انفصلت، قبل أن تنفصل في الآخرة انفصلت في الدنيا. شيء هذه حقيقة، تحكي شوات على الرسول، يشوف الرسول بأنه راح. لا تفكر في الآخرة، لا يهمك، لا تجد لدة في كذا، لا تجد حلاوة في، تجد مرارة في جهة الدين، تجد مرارة في التفكر في الآخرة، وهذا قد يبين. هذه الصفات تحمل الدلالة القاطعة على الحقيقة. قد يقول بعضهم والله إن الصالحين أيضا يجدون مثل هذا ويدفعونه، لكن ليس بهذه القوة، يجدونه ولكن ليس بهذه القوة، السيطرة والهيمنة المطلقة على النفس والعقل والجوارح. التفكر بالأخروي في الدنيا ليس في الجواز، ولكن إذا تخطى القدر في الأصل في البطلان، وإذا كان بالصورة التي تقدمت فإنه يبنى على اليقين ويسجد بعد السلام. ثم قال قوله فلا يكره، أي ثم إن لم يشغله في الصلاة بأن ضبط عدد ما صلى فالأمر ظاهر، وإن شغله عنها فإن شك في عدد ما صلى بنى على الأقل ما لم يكن مستنكحا، وإلا بنى على الأكثر، وإن لم يدري ما صلاه أصلا ابتدأها من أولها كالتفكر بدنيوي. وأما إذا كان التفكر بما يتعلق بالصلاة كالمراقبة والخشوع وملاحظة أنه واقف بين يدي الله، فإن أداه ذلك التفكر إلى عدم معرفة ما صلاه أصلا بنى على الإحرام، وإن شك في عدده بنى على الأقل إن كان غير مستنكح. وأصل هذا الكلام للنخبي، وقال غيره إذا لم يدري ما صلى بنى على الإحرام، وإن شك في عدد ما صلى بنى على الأقل إن كان غير مستنكح، ولا فرق في ذلك بين كون تفكره بدنيوي أو أخروي أو بما يتعلق بالصلاة، وهو الموافق لما يأتي في السهو من أن الشاك يبني على اليقين، فإنهم لم يقيدوه بكون الشك ناشئا عن تفكر بدنيوي أو أخروي أو ربما يتعلق بالصلاة، بل أطلقوا ذلك، واستصوب هذا القول شيخنا العدوي ونقله البناني وسلمه. ماذا؟ وحمل شيء بكم في أو فم ما لم يمنعه من إخراج الحروف. نعم، هذا معروف أن حمل الشيء في الكم يؤدي إلى أن يشغله عن العبادة، ولذلك كره. وحمل شيء في فمه أيضا مكروه، لكن درجة الكراهة مقصورة على إذا ما كان يتكلم بحروف ويخرجها على ما هي على في واقع الحال، فإن كان هذا يؤدي إلى أن يحبس الحروف أو يغيرها فالصلاة باطلة. نعم. وتزويق قبلة أي محراب المسجد بذهب أو غيره، وكذا كتابة فيها وشبهه مسجد بذهب وتزويق بخلاف تخصيصه فيستحب. الأصل في هذه المسألة المالكي يفرقون ما بين كتابة القرآن وما بين التزويق. كتابة القرآن عند المالكية الأصل فيها المنع حتى في القراطيس وليس في الحيطان فقط. أن تكتب القرآن في الأوراق بالنسبة للمذهب المالكي مكروه، وافتى فيه المالك بهذا المذهب. إذا كتابة القرآن رؤية المالكية إليها رؤية خاصة مخصوصة للحرمة وقداسة التي عند كلام التي لكلام الله تعالى. أما ما يتعلق بمثل هذه التزويق الفسيفساء وما شبه ذلك، فالمالكية الأصل عندهم هي الكراهة، هذا هو الأصل عندهم، مكروه أن أن أن أن أن, أن يزوق أو يزين المسجد سواء كان في القبلة أو غير القبلة، هذا هو الراجع. وبعضهم ربما نظر إلى أن القبلة محل الكراهة، لكن مشهور في المذهب أن تزويق المسجد أصل فيه هو الكراهة. وموجب هذا المنع هو شغل قلب المصلي. أن المصلي ربما دخل المسجد فرض أن يصلي فنظر في هذه الأشياء التي ربما تعجبه وتجذب نفسه إلى التفكر فيها والنظر فيها والاستمتاع بها بصورها ورؤيتها، وهذا في حقيقة ممنوع لأنه فيه ما يناقض ما وجب في الصلاة، والإعانة على الطاعة واجبة والإعانة على المعصية ممنوعة، ويقدر كل فعل بقدره. هذا هو الأصل. ما ورد من الأحاديث في منع تزويق المساجد كله متعلق بالساعة، أن أن أن أن أن زخرفة المساجد من علامة الساعة، وكذلك تحلية المصاحف من علامة الساعة، لكن علامة الساعة لا يؤخذ منها المنع ولا يؤخذ منها التحريم، لأنه ليس كل ما دل على أنه علامة الساعة أنه شيء سيء وأنه شيء قبيح أو أنه شيء يعد من أمور المحرمة، لا، قد يكون ما هو من علامة الساعة مما هو يعتبر حسنا، كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثت أنا والساعة كهاتين، فهو من علامة الساعة، لكن هل يعتبر تعتبر بعثته مما يستهجن أو يستقبح؟ لا. وكذلك نزول عيسى وما شبه ذلك من الأمور الأخرى التي هي من علامة الساعة، لكن هل هذا دليل على أن هذه الأشياء ينسب لها التحريم وينسب لها القبح وينسب لها؟ لا. الساعة كون الشيء علامة على الساعة لا يدل على أنه يتصف بالسوء ويتصف بالقبح ويتصف بكذاب وأنه تؤخذ من التحريم، لا، لابد أن نطلب الدليل من خارجين. دليل الحكم هنا لابد أن نطلب من خارجين، وهو ما علل به المالكية ذلك، وهو أنه يشغل المصلي، ما قالش أنه من علامة الساعة، أن كون الشيء من علامة الساعة لا يدل على أنه لابد أن نحكم عليه بالتحريم وأن ننزل عليه آية الحاضر وكذا، لا. وعليه فإن كونه من علامة الساعة، لأن بعد الناس يقول هذا من علامة الساعة، ولكن من علامة الساعة وماذا في ذلك؟ كثير من الأمور التي هي من علامة الساعة محمودة ومطلوبة، وبعض علامة الساعة حقيقة مفزعة ومرعبة، لكن ليس هذا معروفا بالنسبة، ليس هذا مكتسبا من جهات نسبتها إلى الساعة أو إلى اقتراب الساعة، لا، بل من جهات خارجية وهكذا. قد علامة على الساعة كل حال، فبعض الأشياء التي تكون من علامة الساعة وتستهجن ليست مستهجنة لأنها علامة على الساعة، لا، استهجنت بأمر آخر عرف من حالها، وعليه بنيت أحكام الحكم عليها بأنها قبيحة ومستهجنة إلى آخر المحل. هكذا. نعم. ثم قال قوله تزويق مسجد أشار بهذا إلى أنه لا مفهوم للقبلة، بل كما يكره تزويق القبلة بذهب أو غيره يكره أيضا تزويق المسجد سقفه أو حيطانه بالذهب ونحوه، وأما تزويق غيره من الأماكن فإن كان بالذهب فمكروه وإن كان بغيره فجائز. الملك يبقوح في حد الكراهة في جميع الحالات التي تكون بها تزويق المسجد، وبعض الفقهاء ذهبوا إلى أن التزويق بالذهب حرام، وعليه الشافعية، وقد ذهب إليه على ما اعتقد بعض المالكية استعمال الذهب في المسجد، والذين توسعوا في هذا الأمر ورأوا فيها الإباحة ورأوا بأنه من باب التعظيم ومن باب رفع قدر المساجد على كل بناء في الأرض هم الحنفية، الذين يرون هذا الحكم هم الحنفية، ويرون بأن هذا من باب رفع قدر المساجد ورفع قدرها واعتبار بأنها لا يجوز شيء ولا يساوي في الجمال ولا في القيمة ولا في كذا، وكذا ما تبع كل حال معارض بالسنة، كان السلف ينهون عن ذلك، حتى عمر بن الخطاب حينما رضوان بن المسجد نعاهم عن أي أن يسبغ لا بالأصفري ولا بالأحمري، والحديث معروف إنهم عن ذلك، كان بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب يتقي المساجد التي تكون فيها يكون فيها شيء من هذا، وكان يختار المساجد القديمة، كان إذا سفر ومر بمسجد وراءه قد زين كان يتقيه، كان يذهب إلى الزوق القديم مثلا جير ولا جيبسون، ولا يذهب إلى المسجد القديم الذي هو يكون فيه البناء القديم. على كل حال، ولماذا إذا نختار من هذا المسجد المزوق وتركنا المسجد الذي فيه الخير؟ لأنه أمامه قبور، ثم القبلة فيه وغير مستقبل، لم يتركوا لأن في القبور أمامه في قبور، قبور هنا. هذا سبب طلب مسجد آخر. ثم إنه منحرف، لابد أن تصلي هكذا، هذا سبب. ثم إن ما منعنا منه ما منعنا فيه الصلاة، ولا وإنما جعل محل قراءة القرآن، حتى لا نندرج في قوله تعالى: وما نظلم من مساجد الله نذكر في أسمه وسعى في خرابها. وما عرفوش هذو دابا تيقروا في البيوت بأن هذه البلاصة هي ديال القرآن، جعلت للقرآن على وجه الخصوص حتى لا نقع تحت هذه الآية، لأن تمنع مساجد الله ذكر فيها اسمه، وإذا قرأ في القرآن فقد ذكر فيها اسمه. تقول تقول خلاص ننتقلوا لهيه ننتقلوا لهيه ننتقلوا، ما كيف ننتقل؟ قرأوا القرآن في المسجد، فذاك المسجد ولا غادي نرجعوا نصلوا فيه وقرأوا القرآن هنا، ما عجبكم صلوا برا ولا في ما عجبكم. إما أنه يبقى على ما هو على ما هو مشيد له وهو ذكر الله كما هو معروف، وإما أن يقرأ القرآن هنا ونرجع إلى ذلك المسجد. قلنا في الأول من أول الأمر قلنا هذا، هذا مسجد وهذا مسجد، فإذا كانت الصلاة هنا فالقرآن يقرأ هنا، وإذا كانت الصلاة هناك فالقرآن يقرأ هنا، وهكذا هكذا تحررت المسألة على هذا النسق يمضي القول فيها. ويصر الإنسان كثيرا حينما يقوم أحيانا في ذاك آخر الليل ويجد الطلبة يقرؤون القرآن، بعض الطلبة المجاهدين قليل ما هم يكونوا في ثلاثة كتلقى يقرأ القرآن في ذاك المسجد وهو مغطى ب مطلوبة، صلوا النوافل في ذلك المسجد واركعوا واسجدوا قام تصلون هنا بالليل قررتم لكم مسجدكم ولهؤلاء مسجدهم، هذا هو مسجدكم. خلاصة ومكره الناس أنه يتصلى فيه قاعد الصلوات إذا كان الناس فيها من يصلي بهم يصلي بهم الظهر والعصر، حتى لا يكون هذا المسجد خاليا من ذكر الله ومن الصلاة. خلاصة الكلام أن المساجد الأصل فيها أنها تكون على الهيئة التي كانت عليها في الزمان النبوي وما بعده، لكن إذا كان هذا المسجد مثلا على هذا الحال وأصبحت الأمور على هذا الوجه الذي نراه فالإنسان يختار ما يمكن أن يكون أقرب إلى ذلك الأصل، هذا هو الحل. صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وكره تعبد مصحف فيه أي في المحراب أي جعله فيه عمدا ليصلي له أي إلى المصحف، ومفهوم تعمد أنه لو كان موضعه الذي يعلق فيه لم يكره، وهو كذلك حقيقة اتخاذ المصحف قبلة أو في موضع القبلة ليصلي إليه هذا لا يجوز، أن هذه بدعة، الذي يصلي إليه هو الكعبة وليس المصحف. لكن إن كان هذا محل وضع المصاحف، كان هذا المكان معدا لوضع المصاحف، وجاء الشخص وصلى إلى القبلة وتلك المصاحف أمامه فهذا لا يضر، إنما الذي يكره هو أن يضع المصحف بنية الصلاة إليه، هذا مكروه واضح أنه لا يجوز، ولأنه أمر مبتدع وربما يعتقد فيه أن هذا من أركان الصلاة إذا نظر فيه الناظرون ممن يجهلون الأحكام، فيؤدي ذلك إلى تبديل دين الله تعالى في هذا الموضوع. نعم. وكره عبث بلحية أو غيرها من جسده، هذا كله مما ينافي الصلاة وينافي الخشوع، أن يعبث بالصلاة أن يعبث بلحيته في الصلاة، وإن كان يعتد ذلك، أن بعض الناس يعتد أن يلعب بلحيته في الصلاة وداخل الصلاة، لأن هذا مما يحرك فيه عروق دماغه في التفكير، أن بعض الناس إذا كان يحرك لحيته بيديه يفكر بالتركيز، ولعل لذلك الشعر علاقة بعروق دماغه، فإذا حركها تحرك عقله ودماغه فيركز وينتج الحلول للمشاكل. نعم. ولكن في الحقيقة أنه وإن كان ذلك معتزلاً له فإنه في الصلاة يجب أن يتركه أو ينبغي أن يتركه، ولكن لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، وإنما كان كذلك لأنه ينافي الخشوع. ما قال معرة بدهية أو غيرها أي كخاتم بيده إلا أن يحوله في أصابعه لضبط عدد الركعات خوف السهو، فذلك جائز لأنه فعل لإصلاحها وليس من العدد. نعم، إذا أصف أن اللعب بالخاتم أصف أنه أيضا مما يشغل المصلي وينافي هيئة الصلاة، ولكن إذا كان فعل ذلك لمصلحة، مثلا نقله من أجل أن يضبط كم صلى ظرف الثالث ومن ظرف في الثاني في الأسبوع الثاني لما وصل الركعة الثانية، ما وصل الثالثة ظرف الرابعة، ما يدروا في الثالث، من يوصل الرابع يدروا في الرابع ختم، وتوصل إلى ضبط عدد الركعات بهذه الطريقة، هذا لا يضر لأنه من باب العد. مثلا بعض الناس الذي يصلي على الميت ويخشى أنه يزيد أو ينقص يحسب الله أكبر الله أكبر يحسب، لا يضر. وكذلك في تكبيرة العيد خلافا لمن نسيها لأنه لم يستعمل أصابعه بدأنا شفعية وأنهينا ملكية صلاة العيد. خلاصة الكلام أن حتى في العيد من يعد التكبيرات من أجل ضبطها لا يضر، أن يكون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويقبض يده في السابعة ما مضر، كذلك إذا قام في الخامسة في الترغة فهذا لا يضر. كل هذا سائغ جائز ما دام هذا قد فعل لهذه المصلحة وأريد به كسب هذا الأمر فهذا سائغ جائز لا حرج فيه. نكمل هذا الفصل. كبناء مسجد غير مربع بأن يكون دائرة أو مثلث الزوايا لعدم استقامة الصفوف فيه، وكذا مربع قبلته أحد أركانه للعلة المذكورة. مما أيضا يندرج في المكروهات أن يبنى المسجد مثلثا بحيث يكون المسجد غير مربع، والذي قضى بذلك عدم تسوية الصفوف فيه، لأنه لو كان كذلك فالصفوف لا بد أن تكون على غير الهيئة الأصلية في الصلاة، وبهذا فإن المسجد إذا بني يجب أن يبني مربعا لتستقيم فيه الصفوف، هذا هو أصل هذه المسألة. إذن فهذا داخل فيما لا يتم الأمر الشرعي إلا به فإنه يندرج تحته، فإذا طلب أن تكون الصفوف على الصورة المعهودة ولا يمكن أن يتمكن ذلك إلا بالتربيع فإنه ينبغي المصير إلى ذلك في البناء، وكل هذا من باب تنزيل السبب منزلة المباشرة. قد يقول قائل بأن هذا البناء الآن لا ليس هو الذي قضى بعوجاج هذه الصفوف، لا لم يسوى، ولكن قضى بذلك أنه سبب في عوجاجها، فالذي نعوجهم المصلون والذي كان سببا هو هذا المسجد، فإذا ما توسل بهذا الفعل إلى هذا الذي هو منوع فإن من أتى بذلك ينزل منزلة من فعل على هذا الأساس يمنعه أن يبنى المسجد مربعا مثلثا، وكذلك أن يبني مربعا جائز، لكن بشرط أن لا يكون كذلك أحد زوايا وما يسمى بالأركان محل القبلة. هو مربع لكن زاويته التي يصلى منها والتي يتجه فيها القبلة زاوية هي ركن من أركان المسجد، كهذه الزاوية مثلا أن تجعل محرابا فمكروه، السبب في ذلك هو هذا الذي ذكر. وكذا تكره الصلاة في مسجد بني بمال حرام ولم تحرم لأن المال يتعلق بالذمة. على كل في المسجد إذا بني بالحرام الأصل فيه أن فيه تفصيل، فإن كان هذا الذي بني به مما يمكن أن يلبس ويمكن أن يغطى حتى لا تمسه الجبهات ولا تقع عليه الجوارح فهذا هو المطلوب. فيستر حينئذ بما هو حلال، فإن ستر بالحلال ارتفعت صفة المباشرة، وإن تعذر ذلك ولا يوجد هذا السبيل ممكنا فإن الصلاة فيما بني بالحرام صحيحة، وذلك لأن الأموال كما هو معروف تتعلق بالدمم ولا تتعلق بالأفعال. وعليه فإنه تصح الصلاة في المسجد إذا بني بمال الحرام، وهذا على رأي المالكية الذين يقولون بانفكاك الجهات. أما من يرى أنه لا انفكاك في هذه الجهة ويرى أن التلبس بالحرام مدرج في الفعل، فهذا يقول بالبطلان، وهو مذهب ضعيف، والصحيح هو انفكاك الجهات. والأصل في المال الحرام هو الامتناع، ولكن يوجد ما هو ممنوع باتفاق وهو الأكل، وفيه ما هو مختلف فيه كاللباس والصلاة على الحرام وما شبه ذلك. أما الأكل فقد اتفقوا على أنه يعتبر حراما لورود النصوص فيه، ولأنه ليس فيه فعلان مستقلا بل فيه فعل واحد وهو الأكل، ويعتضد هذا بالآثار التي تكون عن الحرام، آثار سيئة التي تكون عن الحرام، الآثار المعنوية والآثار المادية. الآثار المعنوية كعدم استجابة الدعاء وكرد العبادة وما شبه ذلك، آثار التي تكون عنها وما يقع من الضرر في النفوس، حيث تغيير ذوقها الذي كان ميالا إلى ما يرضي الله إلى ما يغضبه ويسخطه. وهذا أمر معروف، وقد أكثر الذين تكلموا في آثار الحرام القول في بيان هذه المسائل. ما قال؟ كذا مربع قبلته أحد أركانه بالعلة المذكورة، وفي كره الصلاة به لذلك وعدمه قولان من غير ترجيح. هذا واضح، وتقريره تقدم. ثم قال: فصل ذكر فيه حكم القيام بالصلاة وبدله ومراتبهما. نعم، الآن غادي يخصص القيام بمزيد من الكلام والبيان، وإن كان هو كل حال فرض من الفرائض، لكن لما كان في فروع متعددة تتعلق به من حيث الترتيب بينه وبين السجود وأحوال السجود وبينه وبين الجلوس ثم بين الجلوس والاضطجاع، وجب أن يخصص ذلك بفصل.